السلام عليكم. وعليكم السلام. وسمعنا حكم قول بعض الناس كان من حسن طالع فلان أن حصل له كذا وكذا. هذا لا يجوز. نعم له أن يقول من حسن الحظ لا بأس، أما الطالع وهو طالع النجم فلا أثر للنجوم في السعادة أو الشقاء، ولا يجوز أن يعتقد الإنسان ذلك. ولهذا لما كان أهل الجاهلية يعتقدون أن المطر ينزل بسبب النجم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد صلى بأصحابه صلاة الفجر في الحديبية على إثر مطر، قال بعد ذلك أي بعد الصلاة هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالطالع لا أثر له في شقاء الإنسان وسعادته. نعم الإنسان له حظ ومحروم من الحظ كما قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم حتى يا شيخ وإن حمل على التفاؤل أبد ما يجوز، ولو حمل على التفاؤل أو التشاؤم.